أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس من الروضة الندية، شرح الدرر البهية للإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرر البهية للإمام الشوكاني. فهنا ابن القيم يقول، ونصل الكلام بعضه ببعض: ولو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه، أي عن لبس الحرير، متناولا لافتراشه. النهي عن اللبس يكون متناولا للنهي عن الافتراش والجلوس عليه، كما هو متناول للالتحاف به. وذلك لبس لغة وشرعا، الالتحاف به لبس لغة وشرعا، كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، إما قياس المثل وإما قياس الأولى، فقد دل على تحريم الافتراش النص فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. دل على تحريم الافتراش النص الخاص اللي هو حديث البخاري، واللفظ العام اللي هو نهى عن لبس الحرير، وهذا يشمل لبسه على أي وضع كان، والقياس الصحيح. تمام. ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قول الله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن المجوزين بيستدلوا بهذا العموم. المجوز لافتراش الحرير ويحرم لبسه دون افتراشه، بل لا، ربنا بيقول لنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة استعمالها واقتناؤها على أي وضع كان، إلا ما جاء الدليل بتحريمه، فبيقولوا أن الدليل جاء نصا باللبس، إنما الافتراش لا. قلنا له لا، اللبس لغة يقتضي ذلك وشرعا يقتضي ذلك، والعموم والقياس الصحيح يقتضي ذلك. ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته، يعني برضو من جملة الأقيسة اللي هم بيستدلوا بها، أن لو الحرير بطانة مش فراش، تمام، في الظهار، الفراش ليه بطن ناحية الأرض وظهارة فوق، فقول له هو الحرير بطانة ناحية تحت، يبقى أنا مش بلامسه، أنا في الجزء الثاني. برضو من الأقيسة التي رد بها، أو من الأقيسة التي رد بها حكم النبي على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهرته، فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش، فإذا صح الفرق بطل القياس، وإذا بطل الفرق منع الحكم. وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وقابلهم من أباحه بنوعين، والصواب التفصيل، وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه، أو من حرم عليه هذا حرم عليه هذا، وهذا قول الأكثرين، وهي طريقة العراقيين من الشافعية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي تنبيه الغافلين قال: الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال، وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء، وخالفه النووي الشافعي رحم الله الجميع. وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس على الحرير، طبعا دي مبالغة يعني، واستبعد. وحكم القز في التحريم حكم الحرير على الأصح، وحكم القز في التحريم حكم الحرير على الأصح، إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير. قال الغزالي رحمه الله: الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه. دي مسألة، إذا كان على صبي غير بالغ ثوب حرير، ذكر يعني، منكر يجب نزعه، ولا ده متعلق بالبالغين فقط؟ الغزالي الشافعي رحمه الله بيقول الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه، صح عند الشافعية يعني، أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا بعموم قوله: هذا حرام على ذكور أمتي. وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لا لكونه مكلفا، ولكن لكونه يأنس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه، كذلك شهوة التزين بالحرير، وأما الصبي الذي لا تمييز له فيضعف يعني التحريم في حقه ولا تخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله تعالى. هذا كلام الغزالي رحمه الله. وصحح النووي الجواز مطلقا والله تعالى أعلى وأعلم. الجواز مطلقا في حق الإيه؟ غير البالغ. وروي عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة يعني للحرير وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية. كلام ده يعني الكلام اللي هو مرسل غير مسند لا يستدل به على معارضة المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح. طيب نتنقل لمسألة ثانية في مسألة الحكم عن أو حكم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر. قال ولا المصبوغ بالعصفر. والعصفر نبتة صبغية معروفة أشبه ما يكون بالشبت اللي احنا نعرفه في نبات الشبت الأخضر تمام زيه كده ولكن نبات شعري يعني لونه أحمر وصبغيته غنية جدا وبيصبغ الأشياء الأخرى اللي بيبقى في الليمون المعصفر المخلل معروف. شوفوا انت حاجة زي الشبت لونه أحمر هو ده العصفر ده. بقول ولا المصبوغ بالعصفر لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وأخرج مسلم وغيره أيضا من حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي قلنا دي نوع من الثياب وعن عن القراءة في الركوع والسجود وعن القراءة قراءة القرآن في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر يعني من الثياب. قال وفي الباب أحاديث. قال والعصفر صبغ أو يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد كان رسول الله مربوعا ويقال فيه رجل ربعة مش ربعة رجل ربعة بعيد ما بين المنكبين عريض العظام الكتفين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء الحلة كل ثوب من قطعتين رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلوات الله عليه. قال في الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر والمباح والأحمر الذي لم يصبغ به. يبقى هنا النهي عن المياثر الحمر تمام أو عن ميثرة الأرجوان مقصود به حمرة خاصة كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم وهو المشبع بالعصفر الحديث اللي وردت يعني نهى عن لباس المعصفر نهى عن المفدم نهى عن ميثرة الأرجوان وفي لفظ نهى عن المياثر الحمر نهى عن المياثر الحمر دي أنواع ثياب مصبوغة بالصبر اللي قلنا عليه ده وده اختيار الشوكاني رحمه الله. فبنقول ذهب الشوكاني في جميع كتبه إلى جواز لبس الأحمر سواء كان مخططا أو خالصا إلا إذا كان مصبوغا بالعصفر وقرره في رسالة مفردة بعنوان القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر القول المقرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. ومذهب الشوكاني مذهب قوي رحمه الله تعالى وطيب أثره. تحريم ثياب الشهرة يعني مما يحرم لبسه ثياب الشهرة التي تجعل صاحبها مشهورا بين الناس تمام فلان اللي بيلبس كذا بميزة يعني ليست مما يلبسه جمهور الناس يعني. يقول لحديث ابن عمر من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله أو رجال إسناده ثقات حديث صحيح. والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ويلحق بالثوب غيره من الملبوس يعني ما لم يكن ثوبا كالحلة العباءة الإزار الرداء أيا كان ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة. تحريم لبس ثياب المرأة للرجل والعكس يقول ولا ما يختص بالنساء ولا بالعكس. يعني لا يحل للرجل لبس ما يختص بالنساء. وطبعا دي مسألة عرفية، لأن ما يختص بالنساء في بلد قد لا يختص بالنساء في بلد آخر، والعكس ما يختص بالرجال في بلد قد لا يختص بالرجال في بلد آخر. وضربت مثال للمسألة دي لأن الإشكال لبعض الإخوة ينقل بعض فتاوى بعض الفضلاء من بلد وحطها في بلد تانية وهي مسائل عرفية، زي مثلا فتاوى بعض علماء المملكة العربية السعودية في عدم جواز لبس فستان الفرح الأبيض، لا يجوز. ليه؟ بيقولوا تشبه بالكفار وتشبه بالرجال. ليه؟ لأن الزي الرسمي للرجال في الخليج كله أبيض، صح ولا إيه؟ خصوصا في الصيف يعني. انما احنا عندنا لون رسمي للرجال ولون رسمي للنساء في مصر، ما فيش، كل الرجال بيلبسوا اي الوان وكل النساء بيلبسوا اي الوان. فما تسحبش فتوى زي دي على واقعنا، واخ جاي ينكد على اخت ولا اخت جاي تنكد على اخت في يوم فرح، لا يجوز لبس الفستان، مش حضرالك الفرح. ده بيحنا نسمع حالات من دي كتير. فهنا بنقول مسائل التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال مسائل عرفية، تمام. كون ان مثلا النساء يلبسوا بناطيل في البيت عندنا، يعني واحدة لابسة لجوزها بنطلون، فتوى بعض مشايخ المملكة يقولك لا، لا يجوز ان المرأة تلبس البنطال، لان ده تشبه بالكافرات وتشبه بالرجال. لا، ده مش ثياب خاصة بالكفار عندنا ولا بالمسلمين، خاصة اذا كانت في بيتها مع زوجها. يقولك لا ما تعملش شكل الكافرة، ده مما اجازه الله، ليس شعارا للكفر، تمام كده. كذلك في بناطيل معروفة حريمي، يعني لا يلبسها الرجل ابدا باي حال من الاحوال، معروف ان ده تفصيل، حتى طريقة القفل وطريقة السوستة وطريقة التزرير بتختلف من الحريم للرجال عند الترزية واللي ايه الناس اللي بتفصل والمصانع، كلهم عارفين الكلام ده. مفيش راجل ابدا باي حال من الاحوال يلبس بنطال حريمي خالص، يقولك لا اصل السوستة حريمي، اصل الزرار حريمي، اصل الكولة حريمي، حتى لو كان كل الثوب رجالي مثلا. فدي مسائل تختلف من بلد الى بلد، فما يعده اهل بلادنا تشبها فهو تشبه، وما ليس كذا فكذلك. إلا إذا يعني حصل نوع من التخنث في بعض البلدان إن الرجالة تلبس لبس النساء مثلا يتخنثون به، فطبعا ده لا يجوز، لأن ده تخنث ما ينفعش. إنما هنا أهل الديانة والناس المحترمين يلبسوا هذا الشيء ولا يعاب عليهم، ما نقولش إن المرأة إن الرجل بتلبس لبس النساء اللي في باريس أو اللي في جنوب أفريقيا. دليل ده كلام ده أنا ذكرته كتير، إن مثلا الإزار والرداء من ملابس الرجال قطعا في اليمن والسريلانكا والأماكن دي، مسلمين وغير مسلمين. في جمهورية مالي المسلمة الإفريقية ده من لبس النساء خاصة، بيطلعوا بيه في الشارع، الإزار شكل إزار المحرم ده تلف على وسطها كده ورداء وخلاص، أو ممكن من غير رداء إزار بس. فعندهم من يلبس الرداء الإزار عفوا من الرجال متخنث، ده مش راجل اللي يلف إزار ويطلع بيه في الشارع، ده تخيل انت عكس بعضها تماما. فاحنا بنقول دي مسائل عرفية، يبقى ننتبه لمثل هذا، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، تمام، سواء في اللبس سواء في المشية سواء في المنطق والكلام. بعد كده بتكلم عن مسألة تحريم الذهب على الرجال. قال ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، تمام. شوكان يعني يشدد في مسائل الذهب بقوة. يقول لما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه، يعني ما ينفعش لبس الذهب قميص مثلا ولا بنطلون، ما فيش كده، لا يمكن، يبقى لبسه حلية، يعني خاتم يعني غويشة يعني ساعة يعني سلسلة نحو هذه الأشياء. يقول وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه، وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة لا ذهب، وإنما سماه الناس ذهبا. ومن الأدلة يعني ده تسمية كده، بيبقى فضة وبيعصفر، يعني ينظهر له لون العصفر فيبقى الفضة لونها فضي وعلى اللون المحمر يدي شبه الذهب كده مصبغ، ولو كان ذهب خلاص يبقى ممنوع. يقول وإن سماه الناس ذهبا، ومن الأدلة على ذلك ما ورد من المنع من خاتم الذهب، وما ورد في من حلى حبيبا له ولو بخربصيصة. الخربصيصة اللي الحاجة متناهية في الصغر الأشبه البرادة، يعني بيقول هنا الخربصيصة بفتح الإيه، بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء وفتح الباء وصادين مهملتين بينهما باء مثنى، هي الهنة تتراءى في الرمل، يعني كأن الرمل يشوف حاجة بتلمع فيه كده بتبرق في الرمل، يقول لك ولو أدي دي كده. لها بصيص كأنها عين جرادة، والمراد هنا الشيء الحقير من الحلي، وقع في الأصل بالجيم جر بصيصة بدل الخاء وهو خطأ. ده تحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله. قال: وقد جمع الماتن رحمه الله الإمام الشوكاني رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره، وجمع أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب وهل يجوز ذلك أم لا فليرجع إليهما. قال المجد في القاموس: خربصيصة أي شيء من الحلي ونحوه. وفي تاج اللغات وفي نهاية الحديث قال: الخربصيصة الهنة التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة. قال في الحجة البالغة: ومن تلك الرؤوس الحلي المترفة. تمام. وهنا أصلان: أحدهما أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم ويفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا دون الفضة، ولهذا شدد النبي في الذهب وقال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. طيب، يبقى هنا ده الأمر الأول. الثاني قال: أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أو ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعا بأن يكون تزيينهن أو تزينهن أكثر من تزينهم أي الرجال، فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم أي للرجال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وقال صلى الله عليه وسلم: في خاتم ذهب في يد رجل يعمد أحدكم، يعني يقصد يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده، يعني كالمستنكر له. ورخص عليه السلام في خاتم الفضة لا سيما لذي سلطان، عشان بيبقى ختامة يختم به الأوراق الرسمية والرسائل السلطانية ونحوها. تمام. النبي لما اتخذ الخاتم اتخذه ليختم الرسالات إلى الملوك، مش واخده كده وبس. تمام. وقال: لا ولا تتمه مثقالا، يعني اصنع لي خاتما ولا تتمه مثقالا، والتخدير ده حديث ضعيف. ونهى النساء ونهى النساء عن غير المقطع من الذهب. نهى النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة. تمام. قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب. وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار، يعني الحديث بتمامه: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ومن سره أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب. قال: وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب وسلسلة من ذهب، وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال: أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. لكن ده ضعيف. وكان لأم سلمة أوضاح من ذهب، الأوضاح أشبه بالخواتيم تلبس في صوابع القدمين مش في صوابع الإيدين، والظاهر أنها كانت مقطعة، يعني عايز يجمع بينها وبين الصورة دي. تمام. وده طبعا يعني تفسير شاذ لا قائل به من السلف ولا من أئمة الفقهاء المتقدمين ولا المتأخرين، اللي هو القول إن اللي هو الذي يجوز للمرأة أن يكون الذهب مقطعا لا محلقا. تمام. حلقة كاملة كبيرة صغيرة ده ممنوع، هذا كلام لم يسبق لي، وللأسف الشديد الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه يعني جرى على هذا الكلام الذي شذ فيه يعني صديق حسن خان في نحو هذا الكلام في شرح الدرر. فبنقول: لا يلتفت إلى زلة بعض الأكابر في القول بتحريم الذهب المحلق على النساء دون المقطع، فإنه قول شاذ لا سلف له، لا سلف لقائله فيه، وندعو الله أن يكون قد أجر في ذلك الاجتهاد. هنا بيقول تاني بقى بعد كده بقول: وكان لأم سلمة أوضاح من ذهب، والظاهر أنها كانت مقطعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب للإناث، معناه الحل في الجملة. هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضا. ومذهب الفقهاء كافة إجماع ده في ذلك معلوم مشهور، وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. هنا ما فيش تصريح بهذا الكلام، ولكن بيقول ظاهر الأدلة بقول كده، والعلماء حلوا الإشكال ده. يعني حديث التي وردت بالنهي عن حلق الذهب والطوق والسوار والسلسلة والطوق إلى آخر، هذا محمول على إيه؟ أنها من باب ذكر أفراد العام، وإن تحريم الذهب وتشريع حله مر بمراحل ثلاثة. أول مرحلة أو مراحل أربعة لو حبيت، أول مرحلة كان حلا للجميع على البراءة الأصلية، يعني في أول التشريع كان أي حد يلبس أي حاجة. بعد كده المرحلة الثانية اللي هي أول تشريع بقى، يعني قلنا الأول براءة أصلية للجميع، الثاني التحريم للجميع، التحريم للجميع للرجال والنساء فطما لهم عن الاستكثار من أمور الدنيا، تمام. وده يحمل عليه الأحاديث التي وردت، من سره أن يسور حبيبه بسوار من نار، ولفظة حبيب تشمل الذكر والأنثى، ما قالش حبيبته. من سره أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، يبقى ده لفظ الحديث. طوق حلق كل الكلام بلفظة حبيب مذكرة، فتشمل الذكر والأنثى، فلماذا نحملها على الإناث خاصة؟ الحديث لا يحتمل هذا، تعسف وحمل للحديث تحميل الحديث ما لا يحتمل. أدي واحدة. الحاجة الثانية بنقول أن ما ورد من المحلق في ذلك لو سلمناه أنه يشمل الذكر والمرأة أو يشمل المرأة على الخصوص، فهنقول هذا يحمل على المرحلة الثانية من مراحل التشريع، ألا وهي التحريم على الكل، ممنوع للرجال ولا نسوان يلبسوا ذهب، تمام. ولذلك احنا بنقول ان هذا الكلام يعني كلام شاذ، لان يعني الدليل لا يحتمل، في تعسف في استخدام الأدلة في غير ما يعني في غير ما سيقت له. آخر الردود الإجمالية، طبعا الكلام في المسألة دي طول جدا، وإحنا بعض الإخوة اللي حضروا معنا فقه الخلاف طولنا الكلام في مناقشة العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ما ذهب إليه من التفرد في القول بتحريم الذهب المحلق على الإناث، وقلنا لا الكلام ده مش مظبوط وملوش لي قول في السلف. بنقول أنه لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث على تحريم ذهب المحلق على النساء. ليه؟ لأن طريقة الاستدلال عمل بمفهوم المخالفة، لأن الحديث بيقول من سره أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، يعني إيه؟ عايز تلبسه أو تلبسها ذهب يبقى مش مسور، مش محلق، مش مطوق. أهي مش محلق دي نص الحديث ولا مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة. فأنت بتستدل على الإباحة بمفهوم المخالفة، وإحنا قلنا مفهوم المخالفة عند من قال به وهم الجمهور خلافا للحنفية والظاهرية إنما يكون حجة بشروط، من أكدها ألا يخرج لفظ المنطوق مخرج الغالب، ألا يخرج لفظ المنطوق مخرج الغالب، لأن الغالب في تصنيع الذهب ولبسه إزاي لا يتصور أبدا إلا أن يكون حلق في العام الأغلب، نادر جدا لما تلاقي واحد أو واحدة بيستخدم الذهب على غير صورة الحلقة، ما هو حلقة خواتم ودبل ومحابس والتوينز كلها حلقات، غوايش وسلاسل وأنسيالات وبتاع مش عارف اسمها ساعات حلقات، سلاسل أو قلادات أو عقد أو كليه حلقات، بتاع ده دملوك في العضد خلخال في القدم أوضاع في الأصابع، هو الناس تلبس الذهب إيه غير كده؟ لا تقصه حتة وتعمله مربعات وتعلقه، مين اللي بيعمل كده؟ مفيش حد بيلبس الذهب كده إلا نادرا، هيصنعوه بقى على شكل وردة على شكل مش عارف حيوان على حروف، وده مش كتير قوي في الناس، تمام. فهنا بنقول يبقى الاستدلال بمفهوم المخالفة إنما يكون جائزا عند من يقول به وهو الصحيح إذا خرج منطوق الدليل على غير مخرج الغالب، إنما إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ملوش مفهوم مخالفة. يبقى العمل بمفهوم مخالفة هنا لو أضعف الأدلة في هذا الباب غير معمول به أيضا لمصادمته شرط العمل بمفهوم المخالفة. بعد كده بتنقل لمسألة وهي حكم التختم. أقول أما التختم فقد أخرج أبو داود من حديث عمرو، عفوا من حديث عمر، والنسائي من حديث أنس أن النبي كان يتختم في يساره، تمام. ودي أكثر الروايات، النبي كان يتختم في اليسار في الخنصر والبنصر، أو الخنصر والبنصر سبعين الأخارة دول بس، ونهى النبي عن التختم في السبابة والتي تليها إما الوسطى وإما الإبهام، وقد صرح بالوسطى في أكثر الروايات، نهى عن التختم في السبابة والوسطى، تمام، لأن ده من سمة العجم وأهل الكبر أنه يلبس الختم في الصبع ده أو ده، لكن رخص في هذا وذاك. وبعض أهل العلم احتاط بذكر الإبهام عشان كلمة والتي تليها لو هتعد باليمين هتدي لك صابع، لو هتعد من الشمال هتدي لك صابع تاني. فبنقول هنا ان النبي كان يتختم اكثر ما يتختم في يساره يعني في الايد اليسرى، واحيانا كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم زي الحديث اللي جانا هنا بيقولوا اخرج ابو داود والنسائي من حديث علي والترمذي والنسائي ايضا من حديث ابي رافع انه صلى الله عليه وسلم يعني كان يتختم في يمينه، كان يتختم في يمينه. قال فالكل جائز بلا كراهة، في اليمين في الشمال، فالكل جائز بلا كراهة. ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث علي بلفظ نهاني أن أجمع الخاتم في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى السبابة، وأشار إلى السبابة تمام. وفي لفظ في الوسطى نصا كده، وده حديث صحيح. وبناء عليه هنيجي بقى للإيه القاعدة اللي ذكرناها في أول كتاب الطهارة، أن قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فيما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بخلاف ذلك استحب فيه التياسر. وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فيما كان من باب التكريم والتزيين تمام، وما كان بخلاف ذلك يعني ليس تكريما ولا تزينا فاستحب فيه التياسر. والقاعدة ما اتخذ من حديث النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أو التيمن، التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله تمام، وكان يجعل اليسرى لخلاف ذلك تمام. يبقى هنا بنقول تيامن تفاعل، والمقصود به تقديم اليمين لما للاثنتين فيه اشتراك، انما افراد اليمين بس او افراد الشمال بس ما اسموش تفاعل تمام. ده الزينة الصرفية للفعل، تيامن تفاعل يعني فيه اشتراك في الحاجتين اكتر من فاعل، يبقى انا او مفعول به. يبقى انا هقدم اليمين والشمال في اللبس، ان انا بلبس كمين هقدمهم برضو في نفس المسألة في لبس النعل، لان نعلين فردتين واحد رجله مقطوعة، يبقى تيامن ايه بقى؟ هي فردة واحدة مفيش تيام تمام. واحد ملوش رجلين خالص، هنتكلم في احكام ثياب النعلين ليه ملوش رجلين، انما حاجه بتتلبس واحده بس يبقى الامر فيها واسع، زي الخاتم هو بيلبس خاتم واحد، يبقى البسه في اليمين والبسه في الشمال، والنبي كان بينقله من هنا لهنا. اذا استوى الطرفين في مساله التختم يمين زي شمال، وان كان الشمال اكثر، فيجي الدور على الساعه اللي مصدع بعض بيها. وبرده مفردات الاخوه، احنا كنا عايزين نقول السلفيين بس هي مش سلفيه، البانيين فقط، يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى وطيب ثراء طال النفس جدا في مساله الامر فيها واسع، ان هو لازم يلبس الساعه في اليمين مش الشمال تمام. ليه؟ يقولك عشان ما يتشبهش بالكفار. الله، الناس اللي درسوا الساعه دي، المصانع اللي صنعت الساعه فيها بحوث سنين عشان تتلبس في اليمين ولا في الشمال، هو صنعها اصلا كده رقميه، كانت عقارب مش عارف فضيه ذهبيه من خشب، هم دراسات سنين قالت انها في الشمال. ما تجيش احنا بجره قلم واحد قاعد في وسط شويه طلعوا لا اليمين احسن. لا والله، لو هنتكلم بقى في العرف والواقع الشمال اولى واولى، لان هي متصممه كده ابتداء، يعني هتستخدم اليمين في اللبس استخدامك في اللبسان والالعان اسهل، انما عشان استخدم الشمال في اللبس والالعان صعبه، الشمال عسره، انسان اعسر بيستخدم الشمال عشان املى الساعه اللي هو معارب الزرار بره اهو، طب في الشمال من امسكه من جوه ده صعوبه. انا بشتغل بايدي اليمين اكتر بايدي الشمال، فتبقى في الحفظ والصون مش ملطشه، انما بيجي يعمل كذا يمد ايده اليمين تتخبط، يجي بشد مش عارف ايده اليمين تتجرح تتعطل تنبل، خلاص خليها بعيد وتنتهي المساله ماشي الكلام. وفي النهايه هي ساعه واحده، يعني مش داخله في القاعده، احنا بنقول تيامن. يعني لو اتنين بنقول بقى الا على مذهب شعبان عبد الرحيم بالساعتين اتنين، ساعه ليه وساعه للجمهور، دي قصه ثانيه دي، انما البني ادمين العاديين بيلبسوا ساعه واحده. فساعة واحدة لو هنمشي في القياس في باب التحلي والتخلي والأشياء دي، النبي كان بيلبس حاجة واحدة بس في باب التجمل، كان الخاتم، وأكثر لبسه لو هتلتزم الأثار والسنة الشمال مش اليمين. يبقى اطلع من زحمة بقى اليمين والشمال بس في رقبتك، الموضوع سهل. فإنما تقعد تنصب نصبة طويلة على لك عالم فاضي وراش مصلحة، فعلا ما ده يعني استهلاك طاقة ووقت ومجهود في موضوع مش متقدم كده قد كده، يعني عمال اللي خانق الدبان وشه في مسألة صلاة عفوا لبس الساعة في اليمين ولا في الشمال واعمل ايه ومش عارف وحرك الصابع ازاي، هو اللي ممكن مثلا ياكل مال الناس في المعاملات المالية، هو كبيرة من الكبيرة، هو نفس الشخص، هو مثلا اللي مفرج أمة لا إله إلا الله على زوجته وعلى أولاده كل ساعة، هو اللي يأتي الصلاة دبارا ده لو بيحافظ على الجماعة، وامشي ما بقولش كل واحد كده، انا بقول في اشياء كثيره تشغل بيها الناس وتخلوهم يتمسكوا بيها من فرائض الله عز وجل ومن واجبات الدين حتى على الراجح بلاش المتفق عليه. بنقول هنا ذهب الشوكاني رحمه الله، مساله ثانيه بقى ذهب الشديد متتمات على كتاب اللباس. ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه وقرره في رساله له بعنوان حكم التصوير إلى تحريم التصوير على العموم سواء كان للصورة ظل أم لا. ولكن أفاد رحمه الله أن النهي خاص بصور الحيوان لا الجمادات، أفاد أن النهي خاص بصور الحيوان لا الجمادات، خلافا لمين؟ خلافا لمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى التابعي المشهور، كان بيقول بحرمة التصوير أي حاجة إن شاء الله ترسم طوبة حتى تمام أو جبل أو شجر أو حجر، كان ممنوع ده عند مجاهد ابن جابر رحمه الله. فهنا الإمام الشوكاني رحمه الله بيقول إن النهي خاص بإيه؟ بالحيوان، يعني بصور ذوات الأرواح لا الجمادات، وأن المعتبر في التحريم هو الصورة الكاملة، وأن المعتبر في التحريم هو الصورة الكاملة، وإن نقص بعض الأعضاء التي يعيش الحيوان بدونها، يعني صورة كاملة من غير إيد، لو في الحقيقة إنسان من غير إيد يعيش ولا يموت؟ يعيش، يبقى ما يأثرش إن الصورة ناقصة إيد تبقى حرام برضو. من غير إيدين ما يأثر مش هيموت، من غير إيدين ولا رجلين أرمى يعني جسم وراس يعيش ولا يموت؟ يعيش خلاص، يبقى هي الأطراف دي، إنما واحد راس بس من غير جزع عنده كده لا مش حرام عند الشوكاني رحمه الله تعالى. بنقول وأما إذا كانت الصورة خالية عن بعض ما لا تستقيم الحياة إلا به فلا تحرم على اختياراته. إذا كانت الصورة خالية عن بعض ما لا تستقيم الحياة إلا به فلا تحرم، لكن هذا في نظر من يرد؟ إنما الصورة الرأس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصورة الرأس، ولو الصورة رأس بس هذا لا يعيش به الإنسان ولا الحيوان، في حيوان دماغ بس لوحده، يبقى التفصيل ده مش دقيق. يعني بنقول دلوقتي طالما ان الصورة تشتمل على الرأس فما زاد تحرم عشان حديث النبي انما الصورة الرأس، تمام؟ يبقى احنا موافقين الشوكاني في الكلام من اوله لاخره، ما عدا مسألة ان هو لو تصور ان الرأس مش هتعيش لوحدها، يعني الرأس من غير جزع عند الشوكاني تجوز، ونقولنا ان الصحيح انها تحرم ايضا لحديث انما الصورة الرأس. طيب دي مسألة، في مسألة كمان، وطبعا ايه علاقة التصوير بباب اللباس، لان في بقى تصوير في الثياب، ان هو على قميص على بنطلون على جلابية على ملاية مفروشة ونحو هذه الاشياء، وبنقول الصور الممتهنة فيها موضع نزاع بين اهل العلم، يعني الصورة ده كانت في سجادة، كانت في بشاية، كانت في ملاية سرير، تمام، مش منصوبة في ستارة، لا ممتهنة، يعني بتتفرش وتتلم في لفة ولد بتاع ده، حاجات بتاعت البيبي الأطفال الصغيرين اللي هي بتتنجس وهذه الأشياء، الجمهور قالوا إذا كانت ممتهنة وإن كانت كاملة فلا بأس بذلك، تمام، إن كانت ممتهنة فلا بأس بذلك. وذهب بعض أهل العلم أنها محرمة، ممتهنة كانت أو غير ممتهنة، الأخلاف سائغ معتبر من أهل العلم، سائغ معتبر، إحنا بنقول الكلام ده علشان تفهم متى تنكر ومتى لا تنكر، مش علشان تشتهي وتنقي بمقتضى الإيه التشاهي. مسألة تانية فيما يتعلق في الثياب بالإسبال، اللي هو أن الثياب تبقى طويلة متجاوزة للإيه للكعبين، هنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه حرمة الإسبال أسفل الكعبين، لكن الإسبال في تفصيل في المسألة، هنقول الإسبال في الثياب على طبعا كل الثياب سواء كانت مثلا بنطلون جلابية عباية إزار تمام أي حاجة بقى له حالات. الحالة الأولى أن يجر الثوب خيلاء، وهذا محرم إجماعا بل من الكبائر، أن يجر الثوب خيلاء وهذا محرم إجماعا، وجاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها خيلاء وخيلاء مع فتح الياء فيهما على أي وضع كان، يعني مع المد، وهو البطر والإعجاب، يقال خال الرجل خالا واختيالا إذا تكبر، وكأنه مأخوذ من التخيل، وكأنه مأخوذ من التخيل، والتخيل هو الظن، لأن المختال يظن نفسه بصفة عظيمة بلباسه أو مركبه أو نحو ذلك، يبقى هنا الصورة الأولى من صور الإسبال، الإسبال خيلاء. الصورة الثانية الإسبال لغير الخيلاء تسهلا أو تجاريا للهوى أو اتباعا للعادة مخالفة للسنة. وهذا فيه نقاش بين أهل العلم، فذهب الحنابلة في رواية إلى التحريم أيضا، وده اختيار القاضي عياض رحمه الله تعالى من المالكية والقاضي أبو بكر بن العربي من أيضا، وكذلك اختاره الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله عز وجل. وذهب الجمهور إلى الكراهة من غير خيلاء. آخر مسألة هنا معنا في كتاب اللباس، بيقول لي أقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله تعالى أن لبس الثياب الحسنة مستحب والعمل بالنيات، أن لبس الثياب كويس واضح أنه لبس، أن لبس الثياب الحسنة مستحب والأعمال بالنيات، فمن لبس الثياب المنخفضة تواضعا فهو مأجور. فمن لبس الثياب المنخفضة زهيدة السعر يعني رخيصة تواضعا فهو مأجور، خاصة إن كان يقدر على غيره، يعني لأن التواضع اختيار مش قلة حيلة. إنسان بيتواضع اختيارا، يعني هو عنده السداد يلبس غالي وما بيلبس غالي، مش بخلا، لا ده تواضعا عشان يعني كده هو يعني لا يرغب في مثل هذا، تمام. وبعدين طبعا في فرق برضو بين التواضع والقذارة، مش معنى أنت متواضع تلبس ثياب دنيسة واسخة، لا مش كده طبعا. يبقى فمن لبث الثياب المنخفضة تواضعا فهو مأجور، ومن لبث الغالي من الثياب المشروع لبسه وأمن على نفسه الكبرى فلا بأس بذلك، خاصة إن كان مقصده إتمام المطالب الدينية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يلتفت إليه أو عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كان ذلك من موجبات الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من موجبات الأجر عند الله سبحانه وتعالى. آخر الفقرة. حاضر. الغالي، الغالي الخاص لك يا حمد. من الاختار الشوكاني رحمه الله تعالى أن لبس الثياب الحسنة مستحب والأعمال بالنيات، فمن لبس الثياب المنخفضة تواضعا فهو مأجور، ومن لبس الغالي من الثياب المشروع لبسه وأمن على، يعني ميبقاش حرير مثلا للرجال، وأمن على نفسه الكبرى وكان مقصده إتمام المطالب الدينية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كان ذلك من موجبات الأجر. يعني مثلا الإخوة راح تقابل شخصيات مهمة جدا، فبيلبس بدلة مثلا بكم ألف جنيه، لكن فرج يا عم أدي الناس اللي عمال يقولون قال الله قال الرسول، لبس لي بدلة بمرتب راجل مدير ثلاث سنين، أنت زعلان ليه؟ هو أنت دفعت له ثمنها؟ ما هو عشان يقعد مع الوزير ده يأمره وينهى في ذات الله مش هيبص إلا لبدلته، تمام، عشان يعدي المكان الفلاني بالعربية أو يدخل مكان فلان مش عربية لها وضع، يعني عشان الناس بتقيس الحاجة من برة، تمام. أنا يعني أنا ما كنتش أستشعر الأمر ده ولا عمري شفته في حياتي ولا دورت عليه. في مرة مسافر مع بعض إخواننا زمان من سنين طويلة، كنا مسافرين الإسكندرية من بلدنا، فركبين عربية هو قال لي ان ثمنها مليون جنيه، فانا شايف عربيه زي بيت العربيات يعني مالها يعني بثمن عجلات ولا بتطير في الهواء، ما هي عربيه. قال لي لا احسن دي فيها وبي، انا ما بفهمش في العربيات. طول الطريق كل ما نعدي على لجنه يعملوا كده واحنا اتنين ملتحين، ازاي الناس بتقول مرود ربط عظيم سلام للناس اللي في العربيه؟ قال لي ده بيعملوا للعربيه مش لينا، هي العربيه هي لازم العبلاكي. والله رايح جاي، يعني رحت مع الاسكندري رحت مكتب من مكان، طول كل اللجان كلهم في حته عاملين كده ومش عارف يلوحوا مثلا زي مع السلامه. العربيه كان شكلها يعني انا شايفها عاديه خالص، فحتى كنا عند بعض المشايخ في زياره والله ربنا يمسيه بالخير يعني، فقال انا عايز اسلم على الشيخ، انت سلمت بسرعه وطلعت فانا عايز اسلم، فاستنينا عند العربيه عشان ما نتوهش من بعض. قلت طالع واقف جنب العربيه، قعد يتصل بيا انت فين؟ قلت له جنب العربيه. قال لي جنب العربيه؟ كنت انا بفتح العربيه، انت فين حته؟ فالمهم قعدت ارفع ايدي لحد ما شفنا بعض، قال لي بقى هي دي راجل العربيه بتاعتي. قلت له ايه لونها شكلها يعني دي عربيه ودي عربيه؟ قال لي لا هو باللون. والله انا ما فهمتش في الحاجات دي ولا بهتم بيها يعني. فبنقول ان المسائل دي يعني انت تخيل اخي بيتعامل مع رئيس الوزراء وبيتعامل مع رئيس الجمهوريه وراح لابس مثلا شبش حمام تواضعا لله عز وجل، وده ينفع؟ تصدع عن سبيل الله، صدع عن سبيل الله ده ما ينفعش خالص يعني. اي حد في الدنيا تتهزأ فيه على طول، واضح ولا ايه؟ نفس المسألة، ترى رايح الجامعة مثلا بجلابية بينام فيها، ده مش كده، تمام. وبعدين ما يجيش بقى يرد يحط الأدلة في غير موضعها لأن ده من الخطأ، البين. الصوت فيه مشكلة؟ طيب نعمل فاصل كده، يمكن ربنا يفرجها. طيب نقف هنا وربنا يسعدك.